في هذه أعمالنا، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن الصورة الكريمة التي سوف نتناولها بمشيئة الله عز وجل في هذه الأنسية بالشرح والبيان هي الصورة التي تلي صورة قاف، وهي صورة الذاريات. وهذه الصورة الكريمة غرفت بهذه التسمية بصورة الذاريات، هكذا أثبتت وكتبت في معظم المصاحف، وكذلك في كتب التفسير، وقد عنونها بهذا الاسم أيضا الإمام الترمذي في جامعه. وهذه التسمية أيضا كانت مشهورة عند السلف الصالح، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: نزلت سورة الذاريات في مكة. وعن أبي المتوكل الناجي أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قرأ في الظهر بقاف والذاريات. وسورة الذاريات هي من النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها مع قرينتها أو مع نظيرتها، لأنه ثبت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع في الركعة الواحدة يجمع الصورتين، والتي سميت بالنظائر، كأن يجمع مثلا بين قاف واقتربت الساعة، ويجمع بين قاف والذاريات، أو يجمع مثلا بين القيامة والحاقة. والنظائر كما قال الحافظ ابن حجر يعني الصور المتماثلة المتشابهة، إما في الحكم، وإما في القصص، وإما في الأخبار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أن يقرأ بعض الصور المتشابهة التي تكون في موضوع واحد، فكان يقرأ مع سورة الذاريات سورة قاف. وأيضا من التسميات التي أطلقت على هذه الصورة تسمية بعض العلماء لها بصورة والذاريات، يعني هي نفس التسمية الأولى، لكن التسمية الأولى بدون إثبات الواو، يقولون سورة الذاريات. وفي تسمية أخرى يقولون سورة والذاريات، وبهذا عنون لها البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير من صحيح البخاري ذكر هذه الصورة بهذا الاسم أو بهذه التسمية، لأن الله عز وجل بدأ بها بهذا اللفظ وبإثبات الواو والذاريات، على أن الواو هنا القسم، لأن الله سبحانه وتعالى أقسم بالذاريات وهي الرياح كما سوف نتكلم عليه إن شاء الله بعد قليل. وعنوانها أيضا بهذا الاسم بعض المفسرين كالزمخشري في الكشاف، والقرطبي، والبيضاوي، وغيرهم من العلماء أي من أهل التفسير. وليس لهذه الصورة تسمية أخرى غير ما ذكرنا، صورة الذاريات أو صورة والذاريات، ولهذا لم يذكرها الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان من ذوات الاسمين فأكثر، لأن السيوطي رحمه الله في كتابه المعروف كتاب الإتقان في علوم القرآن عقد فصلا سماه أسماء الصور أو تسمية الصور، فذكر الصور التي لها اسم واحد، والصور التي لها اسماء، والصور التي لها أكثر من ثلاث أسماء، وهكذا. ولهذا لم يذكرها هو أي هذه الصورة صورة الذاريات ضمن الصور ذوات أكثر من اسم واحد اثنين فأكثر. ووجه التسمية بها أن الله سبحانه وتعالى بدأ بها، افتتح الصورة بقوله والذاريات، ومعلوم أن التسمية دائما تكون مأخوذة مما تأخوذ من كلمة أو لفظة وجدت في الصورة، وهذه اللفظة لفظة الذاريات لا توجد في غير هذه الصورة. صورة الذاريات أو اسم أو هذه التسمية الذاريات لم ترد إلا في هذه الصورة. وقد افتتح الله سبحانه وتعالى هذه الصورة بالقسم، حيث أقسم بالرياح التي هي الذاريات، قال والذاريات ذروا. قال العلماء وجه التسمية لأنها مبدأ الخيرات، فأشبهت العنان الإلهية، لأن هذه الرياح التي أقسم الله سبحانه وتعالى آية عظيمة تدل على قدرة الله عز وجل وعظمته ووحدانيته وقيوميته، وهي أيضا فيها كثير من المصالح والمنافع للعباد والحيوان والنبات. والله سبحانه وتعالى إذا أقسم بشيء أثبت له شرفا، كما سوف نبين في معنى القسم بهذه الأمور التي أقسم الله عز وجل بها بهذه الصورة، صورة والذاريات. والذاريات في الحقيقة هو اسم فاعل، الذاريات اسم فاعل، فعلها يذر ذروا وذريا، يقال ذرت الريح التراب، ذرت الريح التراب يعني إذا أذهبته ونسفته وأطرته بحيث لم يقع. ولهذا الرياح لها صفة ولها فعل تقوم به بإذن الله عز وجل، هو أنها تذر، تذر بمعنى أنها تذهب وتطير. فالرياح تذر التراب وغير التراب، تذر المطر لما ينزل المطر ويأتي الريح فيتفرق المطر، وتذر أيضا النبات إذا تهشم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى تذروه الرياح، فأصبح هشيما تذروه الرياح، وهو ذلك النبات إذا سقط عليه المطر، نزل عليه المطر، فإنه لما ينبت وتذهب عنه الرطوبة يصبح يابسا، وإذا يبس صار خفيفا، فإذا جاءت الريح أخذته وطارت به. ويقال أيضا أن كلمة ذرى ذروا يذر أيضا هي بمعنى الانتشار والتفريق، ولهذا الريح تذر التراب وغيره بمعنى ترفعه في السماء ثم تفرقه وتنشره. فالريح إذن تحمل، هي تحمل التراب وتحمل النبات وتحمل الأشياء، تحمله وترفعه وتثيره ومن ثم تفرقه وتنشره. فهذا هو المقصود من هذه الكلمة، كلمة الذاريات التي فعلها ذرى يذر ذروا وذريا. وهذه الصورة الكريمة صورة الذاريات هي صورة مكية، يعني نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، وهذا هو الضابط في التفريق كما قلنا غير مرة في الفرق بين الصور المكية والصور المدنية. الصور المكية أو ما يعرف بالمكي هو ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، والمدني أو الصور المدنية هي التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة ولو كان في مكة. ولهذا قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه الآية مدنية لأنها من سورة المائدة، والمائدة من آخر ما نزل من القرآن الكريم، ومع ذلك هذه الصورة أين نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذه الآية أين نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نزلت عليه وهو في عام حجة الوداع، وهو واقف بعرفة، وهو واقف بعرفة، وعرفة من مكة وليس من المدينة. وكذلك هذا الضابط أو هذا التعريف يجعلنا ندخل جميع الصور في المكي والمدني، لأن من قال بأن الصور المكية هو ما نزل بمكة والصور المدنية هو ما نزل بالمدينة، هنا قد يقع إشكال. نقول الصور التي نزلت أو الآيات التي نزلت في بيت المقدس أين نصنفها؟ لو عرفنا المكي والمدني بالمكان، أي أن ما نزل المكي هو ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة. الصور الآيات مثلا أو الصور التي نزلت في الطريق بين مكة والمدينة، لا هي مكة ولا مدينة، أين نصنفها؟ الآيات التي نزلت في بيت المقدس أين نصنفها؟ لكن التعريف الأول الذي ذكرناه أن ما نزل المكي هو ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة، فإن جميع الصور تدخل تحت هذا التعريف. ولهذا هذا التعريف ارتضاه كثير من أهل العلم وهو التعريف الراجح. هذه الصورة صورة الذريات هي صورة المكية، حتى قال القرطبي في قول الجميع، أي أن أهل العلم اتفقوا على أنها نزلت بعد نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وأغراب هذه الصورة وموضوع هذه الصورة يدل على أن هذه الصورة مكية. لماذا؟ لأنها تتكلم في الغالب وتتحدث عن دلائل البعث وبراهين القيامة وعلى قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى ما جاء في وعد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين ووعد الله سبحانه وتعالى للكافرين. كل هذا في الحقيقة إنما هو من موضوعات الصور المكية وليس من موضوعات الصور المدنية. وعدد آيات هذه عدد آيات هذه الصورة 60 آية باتفاق أهل العدل، عدد آياتها 60 آية، وأما عدد كلمتها ف360، وأما عدد حروفها ف1287، 1287 هذا من حيث الحروف. وهذا نذكر على سبيل الفائدة أو إتمام للفائدة، وإن كان لا يهم كثيرا في التفسير، إلا أن بعض أهل العلم ممن اعتنى بكتاب الله عز وجل واعتنى بالصور والآيات يذكر هذه الأمور كالمقدمة لبيان ما جاء في هذه الصورة من أحكام وفوائد ودروس وعبر، كما فعل الإمام الفيروز أبادي في كتابه المعروف بصائر ذوي التمييز. وهذه الصورة هي في المرتبة عدت، يعني من حيث ترتيب نزول الصور، في المرتبة 66، 66 قالوا نزلت بعد الأحقاف وقبل صورة الغاشية. وأما أغراض هذه الصورة، عما تتحدث هذه الصورة، لا شك أن موضوعات هذه الصورة موضوعات حية تبعث الإيمان في قلوب قارئها، في قلوب قارئيها والمستمعين لها المتدبرين لآياتها. فالله سبحانه وتعالى افتتح هذه الصورة كما سوف نبين ببيان دلائل البعث ووقوع المعاد، وذلك حين أقسم على حدوث هذا اليوم ووقوع هذا اليوم الذي هو يوم المعاد وهو يوم الآخرة. أقسم الله سبحانه وتعالى في مطلع هذه الصورة على وقوع هذا اليوم بأربعة أمور: أقسم بالرياح والذارية ذروة، وأقسم بالسحاب والحاملات وقرا، وأقسم بالسفن التي تجري في البحر في قوله والجارية يسرا، وأقسم بالملائكة وهم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بقوله والمقسمات أمرا، وهذا في قوله تعالى فالمدبرات أمرا. وهذه الصورة أيضا أبطلت، ذكر الله سبحانه وتعالى فيها ما يبطل مزاعم المكذبين برسالة النبي صلى الله عليه وسلم والمكذبين بيوم البعث. وقد ذكر الله عز وجل في هذه الصورة بأن هؤلاء الكفار كل ما كانوا يقولونه في حق النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا يقولونه في هذا القرآن وما كانوا يقولونه في يوم البعث هو من قبيل التخرص ومن قبيل الكذب والبهتان. ولهذا قال الله عز وجل قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. ثم ذكر الله عز وجل في هذه الصورة الوعيد الذي أوعدهم به وأنهم يفتنون في عذاب النار يوم القيامة، كما ذكر في مقابل ذلك، وهذه عادة القرآن أنه ما يذكر أهل النار إلا وذكر أهل الجنة، وما ذكر أهل الجنة إلا ذكر أهل النار، ليكون المؤمن بين خوف ورجاء، يخاف الله سبحانه وتعالى من ذنوبه ويرجو الله سبحانه وتعالى إن خاف من ذنوبه. فالله عز وجل ذكر في هذه الصورة ما توعد به الكفار من العذاب الأليم، حيث قال يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به توعدون. وذكر أيضا في مقابل ذلك ما يستحقه أهل الإيمان والإحسان الذين كانوا قبل ذلك محسنين من جنة الخلد في جنات وعيون. فذكر الله سبحانه وتعالى ما أعد لهؤلاء المؤمنين الذين آمنوا بالله عز وجل وأحسنوا بالعمل الصالح وبالتقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، ذكر الله سبحانه وتعالى ما يستحقون من النعيم. ثم بعد هذه أيضا من أغراض هذه السورة تحدث الله عز وجل في هذه السورة الكريمة عن دلائل القدرة والوحدانية في هذا الكون الفسيح الذي خلقه الله عز وجل من أرض وسماء وخلق الإنسان، كما قال الله عز وجل في هذه السورة وهي آية عظيمة: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم أقسم على أن هذا القرآن هو الحق وأنه الصدق، فهو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذه الآية لما سمعها أعربي وكأنه غضب لما قد يقع عند الناس أو عند هؤلاء المزعزعين في إيمانهم من عدم التصديق، حيث يدخلهم الشك والريب في قلوبهم. قال: من هذا الذي أغضب الجليل حتى ألجأه إلى اليمين أولم يصدقوه في قوله؟ ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى في هذه السورة ذكر أيضا كلاما مفصلا وحديثا مطولا عن الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام أفضل الخلق، وتكلم أيضا في هذه السورة عن موقف الأمم الطاغية المكذبة بأنبيائها. وفي سورة قاف الله سبحانه وتعالى ذكر ما كان من إهلاكه للقوم المكذبين كقوم عاد وثمود وقوم لوط، ولكن في هذه السورة ذكر الله عز وجل إهلاك هؤلاء القوم على وجه التفصيل. ولهذا الله سبحانه وتعالى في هذه السورة ذكر قصة إبراهيم وما كان من إكرامه لضيفانه، وقصة لوط وقصة موسى، وذكر قوم عاد وقوم ثمود وقوم نوح، هؤلاء كلهم ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه السورة. وهذا الحديث كله عن هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا الحديث عما أصاب هؤلاء المكذبين من الأمم الطاغية إنما هو عبارة عن تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم عما كان يلقاه من أذى قومه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يستمع إلى هذه الآيات يعلم يقينا بأنه ليس هو الأول الذي أوذي في دينه أو ابتلي في دينه، فهذا هو بمثابة التسلية له ولأصحابه أيضا الذين لاقوا في أول الدعوة الأذى الكثير والاضطهاد، بل أخرجوا من ديارهم ومن أرضهم التي كانوا يسكنونها وهاجروا من مكة وذهبوا إلى الحبشة، ثم جاءت الهجرة الثانية وخرجوا إليها ثانية، ثم ذهبوا بعد ذلك إلى المدينة وقد تركوا أولادهم وأموالهم وأزواجهم وقد أوذوا في سبيل الله أذى كبيرا. ولكن لما كانوا يقرؤون مثل هذه الصور لا سيما في العهد المكي كان هذا بمثابة التسلية لهم، وكان هذا بمثابة الدرس الذي يعينهم على الصبر والمصابرة والمجاهدة. ثم بعد ذلك ختم الله عز وجل هذه الصورة الكريمة ببيان أهم مقصد خلق له الجن والإنس، بيان الغاية التي من أجلها خلق الإنس والجن، وهو معرفة الله سبحانه وتعالى وعبادته وتوحيده وإخلاصه، كما قال الله عز وجل في آخر هذه السورة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذه على وجه الإجمال أغراض هذه السورة وموضوعات هذه السورة التي سوف نتكلم عليها إن شاء الله بشيء من التفصيل عند قراءة هذه الآيات. أما مناسبة هذه السورة لما قبلها وهي سورة قاف، فلا يخفى عليكم أن في سورة قاف ذكر المولى سبحانه وتعالى مسألة البعث والجزاء وذكر الجنة والنار، وهذا جاء في سورة قاف وقد تكلمنا عليه. وفي هذه السورة سورة الذاريات الله سبحانه وتعالى أقسم في مطلعها بأن ما وعدهم وأوعدهم به فهو واقع وأنه آت وأنه صادق، لأنه لما أقسم بهذا قال والذاريات ذروا في الحاملات وقرا في الجاريات يسرا في المقسمات أمرا، هذا كله قسم بهذه المصروفات الأربع، هذا مقسم به. أما المقسم عليه ما هو جواب القسم؟ ما هو قوله عز وجل إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، الذي وعدكم الله عز وجل به فهو صادق. ومعنى صادق أنه مطابق للواقع، كما أخبركم الله عز وجل به أنه يقع فكذلك يقع ذلك اليوم. وإن الدين لواقع، الدين هنا الجزاء الحساب، لأن الدين قد يطلق على العمل كما في قوله عز وجل لكم دينكم ولي دين، وقد يطلق على الجزاء والحساب كما في قوله تعالى مالك يوم الدين، فمالك يوم الدين معناه مالك يوم الجزاء والحساب. وهنا قول الله عز وجل وإن الدين لواقع بمعنى أن الجزاء والحساب سوف يقع لواقع السلام بهذه اللام التي تثبت أن يوم الجزاء آتي لا ريب فيه وأنه واقع، وأن الله سبحانه وتعالى يحاسب جميع الناس، يحاسبهم على الصغير وعلى الكبير، حتى إن الكفار قال الله عز وجل عنهم يوم القيامة لما يقرؤون كتابهم ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. هذه المناسبة الأولى، أن الله عز وجل لما ذكر في سورة القاف البعث والجزاء والجنة والنار أقسم هنا في مطلع هذه السورة بأن هذا الذي ذكره من وقوع الجزاء والحساب والجنة والنار فإنه آت لا محالة ولا ريب فيه. ولهذا الله سبحانه وتعالى عبر عنه في بعض الصور بلفظ ماذا؟ بلفظ الماضي، قال أتى أمر الله فلا تستعجلوا، مع أن أمر الله لم يأتي بعد، ولكن عبر عنه بلفظ الماضي لتحققه لوقوعه فعلا وأنه لن يتأخر، فالتقدير أن يقال يأتي أمر الله فلا تستعجلوا، لكن قال أتى أمر الله فلا تستعجلوا، فكأن الله سبحانه وتعالى عبر عنه بلفظ الماضي وإن كان حقه المضارع ليثبت بأنه واقع لا محالة وأن ذلك اليوم سوف يكون لا مرد له من الله عز وجل. ثم أيضا هناك مناسبة تربط سورة قاف بسورة الزاريات، وهي أن الله عز وجل في سورة قاف ذكر شيئا عن إهلاكه للأمم المكذبة الطاغية التي طغت وتجبرت على رسولها وعلى أنبيائها، ذكر الله سبحانه وتعالى إهلاكهم على وجه الإجمال، لكن في هذه الصورة ذكر إهلاكهم على وجه التفصيل، فما يجمل في صورة قد يفصل في صورة، وهذا الذي يجعلنا نؤمن بأن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، فهو يصدق بعضه بعضا وهو يفسر بعضه بعضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا كما قال الله عز وجل. ثم نأتي الآن إلى تفسير هذه الصورة بدءا من الآية الأولى، ولم أذكر فضل هذه الصورة لأنه لم تأتي فضيلة في بيان فضل قراءة هذه الصورة، وإن كان بعض أهل التفسير كالإمام الثعلبي في التفسير والزمخشري في الكشاف يذكرون بعض الأحاديث، ولكنها هي من أحاديث موضوعة لا تثبت، وإنما يذكرها بعض العلماء للتنبيه عليها والتحذير منها، لكن هؤلاء في الإمام الثعلبي وإن كان تفسيره كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فيه شيء من الفوائد، لكن قد شحنه بالأحاديث والمرويات الباطلة والضعيفة والموضوعة، وكذلك فعل الإمام الزمخشري المعتزلي المعروف حيث جاء بحديث كبير طويل ثم بعد ذلك قسمه على جميع الصور 114 صورة، في كل صورة يذكر فضل صورة، وهو ظاهر بأنه حديث موضوع باطل، ولهذا لم يثبت في السنة الصحيحة حديث يشيد بفضل قراءة هذه الصورة على وجه الخصوص، ولكنها تقرأ بطبيعة الحال لأنها من القرآن، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في الصلاة في غير ما مناسبة. هذه الآية أو هذه الصورة افتتح الله عز وجل بقوله والذاريات ذروا، الذاريات كما سبق القول مأخوذة من ذراء، ذرى بمعنى فرق وبدد، فرق وبدد، ويقال أيضا أذرى، وقوله سبحانه وتعالى ذروا أي نوعا من الذرو وهي التي تعقد السحاب، لأن هذه الرياح تذر ماذا؟ تذر السحاب وتذر المطر وتذر التراب، تفرق. الله سبحانه وتعالى جعل لها هذه الفضيلة وجعل لها هذه الخصية. فقال الله عز وجل: والذاريات ذروا. قال الأمين الشنقيطي رحمه الله: أكثر أهل العلم على أن المراد بقوله تعالى والذاريات ذروا المقصود بها الرياح. المراد من قوله تعالى والذاريات ذروا أنها الرياح. وقال أكثر أهل العلم، لأن بعض أهل العلم من لم يذهب إلى هذا التفسير، فذهب بعضهم بأن معنى والذاريات ذروا أي النساء الحوامل اللائي يذرين الأولاد، يعني يفرقن ينشر الأولاد، وهذا التفسير لم يرتضيه أكثر العلماء، وقالوا بل هو تفسير مجانب لمراد الله سبحانه وتعالى. فأكثر أهل العلم على أن الذاريات المقصود بها الرياح. الدليل على هذا التفسير وأنه هو التفسير الراجح، أولا لأنه تفسير ثبت عن كثير من الصحابة، فقد قال به من الصحابة علي وعمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وغيره، ومن التابعين قال به مجاهد والسدي وقتادة والحسن أي الحسن البصري وسعيد بن جبير، ومن المفسرين الإمام بن جرير الطبري رحمه الله وابن أبي حاتم في كتابه التفسير المعروف، بل إن ابن أبي جرير وابن أبي حاتم لم يذكر غيره، يعني لم يعرج على قول غيره، بل قالوا أن المقصود بقوله تعالى والذاريات ذروا المقصود بها الرياح، أقسم الله سبحانه وتعالى بها. ويدل عليه الذي يدل على أن المراد بالذاريات هي الرياح أن الذرو هي صفة مشهورة من صفات الرياح، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال فأصبح هشيما تذروه الرياح، ومعنى تذروه كما قلنا ترفعه وتنشره ثم تفرقه، هذا هو المقصود بالذاريات ذروا. وهنا نلحظ قال الله عز وجل والذاريات ذروا، هذا قال العلماء قسم، القسم هو الحلف واليمين، والدليل على أنه قسم أن الله سبحانه وتعالى فتح هذه الآية بحرف الواو، لأن القسم كما سبق وأن بينا وأن ذكرنا في غير ما مناسبة، يعرف العلماء القسم بأنه توكيد بمعظم، توكيد بمعظم مقرون بالواو أو أحد حروف القسم، فإن صدر من، يعني هذا القسم صدر من المخلوق فلا يكون إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، وإن كان هذا القسم صادرا من الله سبحانه وتعالى فلله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء، فلله عز وجل أن يقسم بما شاء. وسبق أن ذكرنا أيضا أن الله سبحانه وتعالى لما قال والذاريات ذروا فهذا قسم بماذا؟ بمخلوقاته، بمخلوق من مخلوقات الله عز وجل، والله عز وجل إذا أقسم بشيء من مخلوقاته أثبت له شرعا ولما فيه من المنافع والمصالح للعباد وللدواب ولغيره، فقال الله عز وجل والذاريات ذروا. وانظروا هنا جاء القسم بصيغة الجمع المؤنث الثاني والذاريات ذروة، والله سبحانه وتعالى أقسم في مطلع خمس صور بمثل هذا الجمع، جمع المؤنث الثاني. هذه الصور الخمس هي صورة الصافات وصورة الذاريات وصورة المرسلات وصورة النازعات وصورة العاديات. وهنا فائدة ذكرها بعض أهل العلم، قالوا أن الله سبحانه وتعالى إذا كان يتحدث أو يريد أن يثبت عقيدة البعث فإنه يقسم بمخلوقاته المتحركة، لأن قول الله عز وجل والذاريات ذروا هذا قسم بماذا؟ بمخلوقات متحركة، لأن الريح لا تثبت في مكان، بل الريح منها ما هو شرقي ومنها ما هو غربي ومنها ما هو تجاري ومنه ما هو قطبي ومنه ما هو لين ومنه ما هو شديد ومنه ما هو ساخن ومنه ما هو بارد إلى غير ذلك. أنواع كثيرة من الرياح، وهناك ريح وهناك رياح كما سوف نبين. فالله سبحانه وتعالى قالوا إذا كان حديثه أو أراد أن يثبت عقيدة البعث فإنه يقسم بماذا؟ بالشيء المتحرك. لماذا؟ قالوا لأن البعث هو عبارة عن حشر، والحشر ماذا فيه؟ فيه جمع وفيه تفريق، لأن الناس يحشرون في مكان واحد ثم يفرقون بعد ذلك كما قال الله عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير. لكن إذا تكلم الله سبحانه وتعالى وأراد أن يثبت الوحدانية فإنه يقسم بماذا؟ لا يقسم بالمتحركات، وإنما يقسم بماذا؟ بالأمور الساكنة بالساكنات، كما قال الله عز وجل في سورة الصافات والصافات صفا، والمقصود بالملائكة التي تصف صفا واحدا، والصافات صفا فالزاجرات زجرة فالتاليات ذكرى إن إلهكم لواحد. فإذا أراد أن يثبت الوحدانية لله سبحانه وتعالى فإنه يقسم بماذا؟ بالشيء الساكن الثابت. وإذا تكلم عن البعث فإنه يقسم بماذا؟ يقسم بالمتحرك، كما قال أيضا في سورة العاديات والعاديات ضبحا، والمقصود بها هي الخيل، الخيل التي تكون في المعركة والتي يخرج منها هذا الصوت هذا الصهيل، أقسم الله سبحانه وتعالى بها. ولهذا قال أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. فأثبت البعث بإقسامه بماذا؟ بشيء متحرك وليس بشيء ثابت. هذا من الفوائد. وهنا في هذه الصورة الله عز وجل أقسم بأربعة أشياء كما بينا، أقسم بالرياح، وأقسم بالسحاب، وأقسم بالمال، أقسم بالسفن التي تجري في البحر، وأقسم أيضا بالملائكة وهي المقسمات، المقسمات لأمر الله، كل ما يتعلق بشؤون الخلق الملائكة هي التي تقسمه من الأرزاق وغيرها، الذي يتولى هذه المهمة تقسيم الأرزاق والخيرات على الناس هي الملائكة، ولهذا أقسم الله سبحانه وتعالى بها فقال والمقسمات أمرا. وانظروا هنا ولنا وقفة عند هذه الآية الأولى لأنها آية عظيمة. قال الله عز وجل والذاريات ذروة، أقسم بالرياح. لماذا أقسم الله عز وجل بالرياح؟ أولا كما قلنا لما فيها من المصالح والمنافع، وثانيا لأنها آية دالة على عظمة الله عز وجل وقدرته وربوبيته. ومن يتأمل في الرياح وفي أنواعها وفي أشكالها وفي هبوبها وفي تصريفها وفي منافعها وفي شدة حاجة الناس إليها يلمح أن هذه آية من آيات الله عز وجل العظيمة. ولهذا جاء الحديث عنها كثيرا في كتاب الله عز وجل وحتى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح. لماذا؟ لأن الريح هذه مدبرة مأمورة من الله عز وجل وفيها خيرات كثيرة للناس ولغيرهم، والله عز وجل قد يجعله أحيانا من رحمته كما يجعله أحيانا من عذابه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الريح أو الرياح من روح الله، من رحمة الله عز وجل، يجعلها رحمة يرحم بها العباد كما يجعلها أيضا عذابا ونقمة يعذب بها المكذبين كما عذب بها قوم عاد وغيرهم ممن كذبوا. ولهذا رأيت الكلام النفيسا للإمام ابن القيم رحمه الله وهو في عصره، مع أن العلامة ابن القيم رحمه الله من علماء القرن السابع، ولم تكن يعني العلوم في ذلك الوقت قد وصلت إلى ما وصلت إليه الآن من الاكتشافات والاختراعات، حيث صارت هناك أجهزة متطورة ترقب يعني هذه الريح أو هذه الرياح ومن أين تأتي وما هو مفعولها وما هو تأثيرها ويضبطون سيرها وإلى أين تتجه وكم تكون سرعتها وهل تهلك أو تدمر. والآن نرى أن الرياح هذه أو هذا الريح احيانا لما نتكلم عن لان الرياح الناس ما تشعر بها، الرياح غالبا هي رياح الرحمه كهذا النسيم الذي نشمه وهذه الرياح التي تلقح الازهار، هذه الناس لا يشعرون بها، ولكن الذي يحسونه ويشعرون به ويتالمون له هو الريح لما يصيبها الله سبحانه وتعالى كعذاب يعذب بها الناس. ولهذا الان ترون في بلاد الغرب في امريكا وفي غيرها من البلدان تلك العواصف التي يعني تأتي على الأخضر واليابس، لا يبقى على وجه الأرض من يثبت لها أو يتصدى لها، مع ما عندهم من وسائل وعندهم إمكانيات، ولكن إذا هبت الريح في منطقة معينة قد يعني يصلون إلى تحديد موعدها ووقت هبوبها، ولكن مع ذلك لا يقدرون صرفها ولا ردها ويثبتون عزهم أمام هذه القدرة وهذه الآية العظيمة. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر كلام النبي في معنى الريح أقرأه على جنب السرعة. قال رحمه الله: في الرياح من أعظم آيات الرب الدالة على عظمته وربوبيته وقدرته، ففيها من العبر هبوبها وسكونها، يعني تهب أحيانا ويشعر بها الناس وأحيانا تسكن فلا حركة لها. لهذا تجد بعض الناس يقول لك الآن لا يوجد ريح، لا يوجد هواء، ففيها من العبر هبوبها وسكونها ولينها وشدتها، أحيانا تكون لينة وأحيانا تكون شديدة، واختلاف طبائعها وصفاتها ومهابها وتصريفها، يعني أحيانا تأتي من الغرب وأحيانا تأتي من الشرق وأحيانا تأتي من الشمال وأحيانا تأتي من الجنوب، وتنوع منافعها وشدة حاجة الناس إليها. فللمطر خمسة رياح: ريح ينشر السحابة، وريح يؤلف بينه، وريح تلقحه، يعني الريح يلي تلقح السحاب حتى يدخل فيه الماء، وريح تسوقه حيث يريد الله، وريح تذر أمامه وتفرقه. ثم قال: وللنبات ريح، وللسفن ريح، وللرحمة ريح، وللعذاب ريح، وذلك يقضي بوجود خالق مصرف لها مدبر لها، يصرفها كيف يشاء ويجعلها رخاء طارة وعاصفة طارة ورحمة طارة وعذاب طارة، فطارة يحيي بها الزروع والثمار، وطارة يعطبها به. يعني شو هذه الآية من آية الله عز وجل، أحيانا بتلك الريح الله سبحانه وتعالى يحيي الزروع والثمار، وأحيانا تكون تلك الريح سببا في عدم نموها أي في عطبها وذهابها وزوالها، وطارة ينجي بها السفن وطارة يهلكها بها، طارة ينجي بها السفن وطارة يهلكها بها، وطارة ترطب الأبدان وطارة تذيبها، وطارة عقيما وطارة لاقحة، وطارة حارة وطارة باردة، سريعة التأثر والتأثير، لطيفة المسار بين السماء والأرض، يحبسها الله عز وجل إذا شاء ويرسلها إذا شاء، تحمل أصوات إلى الأذان والرائحة إلى الأنف والسحاب إلى الأرض الجرس. يعني هذا من كلام الإمام بن القيم رحمه الله وهو يصف الريح. ثم قال: وهي من روح الله تأتي بالرحمة، ومن عقوبته تأتي بالعذاب، وقد أهلك الله سبحانه وتعالى المكذبين من قوم عاد بريح صرصر عاتية. الله سبحانه وتعالى أهلك بهذا المخلوق من مخلوقاته وهو الريح، أهلك قوما كانوا من أعند الناس ومن أشدهم طغيانا وعتوا وأكثر قوة وإفسادا. الله سبحانه وتعالى كما قال في القرآن: ريحا صرصر في أيام النحسان سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة فطر القوم فيها سرعة. قال الإمام البخاري في صحيحه: يعني ريح صرصر عاتية، قال: عاتت عن الخزنة، عاتت يعني لم تطحهم، خرجت بقوة. وفي حديث الإمام الترمذي أن الريح التي أهلكت قوم عاد كانت بمثل حلقة الخاتم، يعني ما خرج كل شيء وإنما بمقدار حلقة الخاتم، فهي التي أهلكت القوم عاد. وهذه الريح التي شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالدابور التي أهلكت قوم عاد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا، والصبا هذه يسميها أهل العلم القبول. لماذا قال الصبا يسمى بالقبول؟ لأن الله سبحانه وتعالى نصر أهل القبول بماذا؟ بالقبول، بهذه الريح، وأهلك أهل الإدبار الذين أدبروا عن الرسل وعن السماع لهم، فأهلكهم الله عز وجل بهذه الريح التي سميت بالدبور، وهي ريح صرصر عاتية كما قال الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا هبت ريح يقول: اللهم لاقحا لا عقيب، لأن الريح يعني قد تأتي بالمنفعة وقد تأتي بالمضرة. كذلك لما ينزل المطر كان الرسول يقول: اللهم الطيب النافعة، لماذا؟ لأن هذا الصيد قد ينفع وقد يضر. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا يعني شعر بالريح يدعو الله عز وجل ويقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. يسأل الله سبحانه وتعالى خيرها، يعني خير نفس هذه الريح، لأن الإنسان أحيانا لما تهب الريح يعني قد يتلذذ بتلك النسمة وقد ينشرح صدره لها، وخير ما فيها أي خير ما جاءت به، لأن هذه الريح قد تأتي بالسحاب والسحاب فيه خير، وخير ما أرسلت به، لأن هذا السحاب الذي تأتي به وهو المطر. لماذا قال وخير ما أرسلت به؟ لأنه يمكن أن لا يكون هذا المطر فيه منفعة للناس، قد يضر بالناس، يضر بأرزاقهم ويضر بأبدانهم. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من هذه أنه يقول. ولكن هنا لابد أن نبين مسألة مهمة جدا، وهي موجودة في القرآن كثيرا، وهو الفرق بين الريح والرياح. الله سبحانه وتعالى في القرآن ذكر الريح وذكر الرياح، والعلماء هنا في استقرائهم لآيات القرآن بيّنوا الفرق بين الرياح والريح، فقالوا أن الريح إذا جمعت جاءت في صيغة الجمع يعني بالرياح، فإنها دائما تأتي في سياق الرحمة، تأتي في سياق الرحمة. ولهذا إذا كان هبة رياح مفيدة نافعة فيها مصلحة الناس، هذه لا نقال أنها ريح، نقول أنها رياح. ولهذا قال الله عز وجل في القرآن: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، وقال: وأرسل الرياح لواقح، قال: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. فكلما ذكر الله سبحانه وتعالى مسألة الرحمة وأنه يرحم عباده ذكر الرياح بصيغة الجمع، ولا يذكرها بماذا؟ بصيغة المفرد. لكن إذا ذكرها بصيغة المفرد يعني بالريح، هنا تكون بماذا؟ في سياق العذاب، وعلى أنها عقوبة، كما قال الله عز وجل: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، ريحا صرصرا في أيام النحسات، وقال: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وقال: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليه سبع ليالي، قال: وفي عاد كما في هذه الصورة إن أرسلنا عليهم الريح العقيم، ولم يقل الرياح، قال الريح العقيم. وقال: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح، اشتدت به الريح في يوم عاصف، ولم يقل اشتدت بهم الرياح. إذن دل على أن الريح إذا ذكرت مفردة فإنها تأتي في سياق العذاب وإنزال العقوبة، وإذا جاءت في صيغة الجمع أي الرياح فقد تأتي بماذا؟ بالرحمة من عند الله سبحانه وتعالى. ولكن لماذا هذا الفرق؟ لماذا هذا الفرق بين الريح والرياح؟ وأن الرياح تختص بالرحمة وأن الريح تختص بالعقاب. قال العلماء هناك نكتة، وهي أن الرياح تأتي بالرحمة لماذا؟ لأنها ليست ريح واحدة، وإنما هي رياح متفاوتة في النفع وفي الحقيقة وفي المادة، وهذه الرياح إذا اجتمعت فإن بعضها يخدم بعضها، لأنها لو كانت ريحا واحدة لا يمكن أن يحدث فيها التوازن والاعتدال. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في الرحمة أنها رياح، لأنها هي رياح مجتمعة، فربما تأتي هذه بقوة تأتي الأخرى فتحدثها وتهدئها فتحدث الاعتدال، ويكون هناك نزاع في توزيع هذه الرياح فتكون بمعنى الرحمة. لكن في العذاب قال الله عز وجل ريح، فكأنه يبين بأنها ريح واحدة، والريح الواحدة إذا أتت فإنها تأتي من جهة. ولهذا يقول الآن المختصون بأن الريح التي تدمر المباني وربما تدمر يعني أشياء كثيرة مما يعترضها في الطريق، قال السبب في ذلك لأنها ريح واحدة تأتي من جهة واحدة فتقلع كل شيء، ولكنها لو كانت رياح تأتي هذه القوة وتأتي الأخرى في الاتجاه المعاكس فإنها تحبسها وتقلل من سرعتها. فلهذا قال في رياح الرحمة في الرياح بأنها رحمة لأنها رياح كثيرة متنوعة، هذا يأخذ من هذا وهذا يعدل هذا. أما ريح العدسة إنها ريح واحدة، إما تأتي من جهة الشرق وإما أن تأتي من جهة الغرب، ليس هناك من يعترف طريقها، وإنما هي تسير بأمر الله سبحانه وتعالى حتى تنتهي إلى حيث أمرها الله سبحانه وتعالى. هذا هو الفرق بين الريح والرياح. لكن هناك إشكال واحد فقط، لأن هذه القاعدة مضطردة إلا في قول الله سبحانه وتعالى في سورة يونس لما قال هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة جاءت ريح عاصفة. هنا ماذا قال؟ قال بريح طيبة ولم يقل بالرياح. لكن ما السبب هنا؟ مع أن الأصل وجرينا بهم بريح برياح طيبة، لأن هذه الريح منفعة. قال وفرحوا بها جاءت ريح عاصف. ريح عاصف مفرد ظاهر بأن الريح العاصف فيها إرادة الإهلاك والغرق، لكن وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها هذه ريح رحمة، لأنها هي التي تسير بها السفن، لأنه في ذلك الوقت لم تكن السفن كما هي اليوم الآن، يعني تسير بالوقود. الرياح في زمن السفن في الزمن الماضي الغابر كانت تمشي وفق الرياح، فالرياح هي التي تسير السفن التي تكون في البحر. قال العلماء هذا التعبير الموجود هنا من وجهين اثنين. أولا من حيث الله، لأن هناك مقابلة. ما معنى مقابلة؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وجاء تاريخ عاصف، فلا يحسن أن يأتي بلفظ في نفس الآية يكون مخالف له. فقال وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاء تاريخ عاصف في المقابلة. ولهذا قال العلماء ورب شيء يجوز في المقابلة ما لا يجوز في الاستقلال. يعني أحيانا لما تريد أن تقابل شيء بشيء فإنك تذكره على منواله وعلى ميزانه، لكن من حيث الاستقلال لا يمكن أن تتصرف بهذا. ومثلوا لذلك بقول الله سبحانه وتعالى ومكروا ومكر الله ويمكرون ويمكر الله. فنسبة المكر إلى الله سبحانه وتعالى، إنما سوغ نسبة الفعل للمكر إلى الله سبحانه وتعالى مقابلة لمكره. ولهذا قال العلماء لا يجوز وصف الله سبحانه وتعالى بالمكر، تقول بأن الله سبحانه وتعالى ماكر، لأن الله سبحانه وتعالى ما ذكر هذه الصفة فيه سبحانه وتعالى إلا في مقابلة صفة أولئك الذين يمكرون. قال وإذ يمكر بك الذين كفر، قال ويمكرون ويمكر الله. فصفة المكر هنا ذكرت بماذا؟ مقابلة، مع أنها لو كانت واحدة لو كانت مفردة مستقلة ما ساغ أن تنسب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا رب شيء يجوز في المقابلة ما يجوز في الاستقلال. فلهذا من حيث اللفظ الله سبحانه وتعالى من حيث المقابلة هنا لم يقل ورياح طيبة، بل قال ريح طيبة وفرح بها جاءتها ريح عاصف. ثم هناك أيضا من حيث المعنى، أيضا من حيث المعنى لماذا قال الله عز وجل ريح طيبة؟ وصف هذا الريح بأنها طيبة. أولا زد على ذلك أن السفينة لما تكون أو الفرك لما يكون في البحر لا تنفع معه وجود الرياح، لأن لو كانت الرياح لا تسير السفينة. ولهذا كان في هذه الآية أن يشير الله سبحانه وتعالى إلى ريح واحدة، لأن الريح إذا جاءت من جهة الشمال فإنها تسير السفينة، وإذا جاءت من جهة الشرق وإذا جاءت من جهة الغرب. ولهذا الريح لما تكون في البحر ينفع السفينة إذا كانت ريح واحدة، أما إذا كانت الرياح متعددة فلا ينفعها ذلك، لأنها قد تقف عندما تنفع. لكن لما تكون ريح واحدة تأتي من جهة فإن فيها نفع لتلك السفينة وتسير بها. ثم إن الله عز وجل حتى لا يوهم بأن تلك الريح قد تكون ريح هالكة مدمرة ماذا قال؟ قال ريح طيبة، يعني ألحق بها وصف ماذا؟ الطيب. ولهذا قال فارح بها جاءت بعد ذلك ريح عاصف. فهذا هو الفرق بين الرياح والريح الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة الكريمة، حيث أقسم بماذا؟ بالذاريات. قال والذاريات ذروة، ثم قال بعد ذلك سبحانه وتعالى فالحاملات وقرا. أكثر أهل العلم أن الحاملات هنا هي السحاب أي المز الذي يحمل ماذا؟ يحمل الماء، يحمل الماء. والماء هو كما قال الله سبحانه وتعالى وينشئ السحاب الثقال. الحامل التي وقرا يعني ان هذا السحاب حامل. ماذا يحمل الوقر؟ هو ما تحمله، ما تحمله ذوات الاربع، ما تحمله المراه. فالله سبحانه وتعالى اقسم بماذا؟ بالسحاب. لماذا؟ لان السحاب ماذا يحمل؟ يحمل الماء. فكأن الله سبحانه وتعالى وصف السحاب بماذا؟ بانه سحاب وبانها حاملات وقرة، لانها تحمل الشيء الثقيل. والشيء الثقيل هو ما هو؟ هو هذا الماء الذي تحمله. لان الله سبحانه وتعالى اذا اراد ان ينزل ماء على ارض ما فانه يبعث بالرياح فتعمر وتثقل هذا السحاب، تغذيه بماذا؟ تغذيه بالماء، فيصبح هذا السحاب ثقيلا بالماء، ثم يأذن الله سبحانه وتعالى في نزوله. فوصف الله سبحانه وتعالى وأقسم هنا بماذا؟ بالسحاب، لأن السحاب يحمل. ماذا يحمل؟ يحمل الماء. فكأن في جوفه الوقر. ما هو الوقر؟ هو الثقل، والثقل هو السحاب الماء الذي ذكره الله عز وجل في قوله حتى إذا أقل السحاب ثقالا سقناه إلى بلد ميت. ويجوز أن يقال أيضا أن الحاملات وقرا هي السحاب، الحاملات وقرا هي الرياح، لأن الرياح في الحقيقة هي التي تنشئ السحاب وهي التي تأتي بالماء، ولكن الذي يحمل الماء ليست الرياح وإنما تحملها يحملها السحاب. فالرياح هي التي تنشئ السحاب وتذهب به إلى جهة معينة، ثم بعد ذلك تلقح ماذا؟ تلقح هذا السحاب بأن تأتي بالماء فيعمر في بطن السحاب، فيصبح هذا السحاب حاملا بالماء الذي يسوقه الله سبحانه وتعالى إلى بلد ميت، يرزق الله سبحانه وتعالى أهله بما كتب الله سبحانه وتعالى أن ينزل وبما قدر أن ينزل على أهل تلك البلدة من الماء. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك والجارية يسرى. فهذا القسم الثالث، الجارية يسرى، المقصود بها هي السفن التي تجري في البحر. وقال تعالى يسرى أي بسهولة، يعني انظروا البحر هذا واسع عريض وقد يكون به مخاطر وقد يكون به إهلاك، ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى هدى هذا الإنسان إلى أن يخترع هذه السفينة ويركب في هذه السفينة ويحمل بها أمتعته وأرزاقه ويقطع بها يعني البلاد ذات الطول والعرض، وفيها منافع كثيرة جدا، حتى جعل الله سبحانه وتعالى هذه السفن التي تكون في البحر عبارة عن آية من آيات الله عز وجل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما خلق الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. آية من آيات الله عز وجل. وهذه الآية أو هذا الاختراع لم يهتدي إليه الناس في هذا العصر فقط، بل هو منذ مئات بل آلاف السنين. ونوح عليه السلام صنع سفينة ونجاه الله سبحانه وتعالى بها، لأنه أمره أن يحمل عليها من كل زوجين اثنين، من الحيوانات ومن الدواب ومن أمن معه من قومه. فهؤلاء الذين نجاهم الله سبحانه وتعالى نجناه بهذه السبيل. فقال الله عز وجل والجارية يسرى، سمى السفن بأنها جارية. لماذا جارية؟ لأنها تجري. ولهذا قال الله عز وجل والفلك التي تجري في البحر، قال إن لما طاغ الماء حملناكم في الجارية، حملناكم في الجارية يعني حملناكم في السفينة. لماذا سماها الله عز وجل السفينة جارية؟ لأنها تجري في البحر. وقال عز وجل في آية أخرى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، من آيات الله عز وجل. الآيات يعني الآيات الكونية المشهودة التي يراها الإنسان، ومن آياته وآيات الله عز وجل كثيرة. قال الجوار في البحر كالأعلام، تراها كالأعلام. الجوار هي السفن، هي من آيات الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال والجارية يسرى، يعني تجري بسهولة. والآن نرى أن هناك نعمة عظيمة، الآن توجد هذه البواخر العظيمة وهذه السفن التي تقطع يعني مسافات هائلة جدا تقطع بحار وتقطع المحيطات في الليل والنهار، والناس في داخلها يأخذون ويشربون وما إلى ذلك. وإن لم تكن هذه سبل أن تجري بالرياح، ولكن تجري بأمور قدرها الله سبحانه وتعالى وأوصل الإنسان إلى اكتشافها، فهذا كله يدل على ماذا؟ يدل على نعمة الله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء قال انظروا هنا حكمة عظيمة، الله سبحانه وتعالى أقسم بالمال، أقسم بالرياح، وأقسم أيضا بالسحاب الذي يحمل الماء، وأقسم بماذا؟ أقسم بالسفن بالجارية يسرى. لماذا؟ لأن هذه الرياح تأتي بمنفعة عظيمة، وهي أنها تأتي بالسحاب، وهذا السحاب يحمل هذا الماء، وهذا الماء لما ينزل على أرض تكون فيه الحياة، والله سبحانه وتعالى ينزل به الأرزاق، أرزاق العباد وغير العباد من الدواب وغيرهم. ولكن قد يكون في بلد آخر ليس فيه ماء، الله سبحانه وتعالى لا ينزل على أهله ماء، فجعل الله سبحانه وتعالى هذه السفن في البحر ليأخذ أهل هذه البلدة هذه الأرزاق ويذهبون بها إلى أرض لم يكن فيها مطر ولم تكن فيها حياة ولم تكن فيها خيرا. ونحن الآن لو نظرنا الآن كيف تعيش الشعوب، كيف تعيش الأمم، تعيش بفضل هذه السفن التي سخرها الله سبحانه وتعالى للعباد. فكل الآن ما يصلنا من غذاء إنما يأتي عبر هذه السفن التي تقطع هذه المسافات الهائلة في البحار والمحيطات. فلهذا هنا تفسير في القسم بماذا؟ بالسفن، أي التي عبر على الله عز وجل عنها بقوله والجاريات يسرى، أي بسهولة. لكن بعض العلماء ذهب إلى القول بأن الجاريات المقصود بها الرياح، وهذا مقبول إلى حد ما، لكن لا يمكن أن يكون في القرآن تكرار أو توكيد من غير معنى، لأن الرياح أشير إليها بقوله والذارية ذروة، فهنا يكون الجارية يسرى الأليق أن تكون هي السفن، لأن الريح في الغالب ما تكون يعني ذات سهولة، يعني قد تأتي باليسر والسهولة وقد تكون فيها عقوبة. وبعض العلماء قال أن المقصود بالجارية يسرى هي النجوم التي تكون فوق الغمام، تكون فوق السحاب، وهذا الاختيار أو هذا التفسير هو لشيخ الإسلام ابن تيمية، قال هذا أنسب. قال لماذا؟ قال لأنه يدل على الترتيب، يعني من من من الأسفل إلى الأعلى أو من النازل إلى العالي. قال فيكون الله سبحانه وتعالى أقسم بالرياح وهي التي يكون بين السماء والأرض، ثم أقسم بالسحاب، السحاب فوق الرياح، ثم بعد ذلك يقسم بالنجوم والنجوم فوق السحاب، ثم بعد ذلك أقسم بالملائكة وهي فوق يعني فوق النجوم. هذا نقول أنه من حيث الترتيب نعم كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أليق، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم بأن المراد بقوله سبحانه وتعالى والجاريات يسرى أن المقصود به ماذا؟ الجاريات يسرى هي السفن، ولا يمكن أن تقال غير هذا. وبعض أهل العلم قال بأن المقصود بالجاريات يسرى هو السحاب أيضا، قالوا لأن السحاب لما يمشي ويسير في السماء يمشي بسهولة، أي أنه يسير حيث الله سبحانه وتعالى يسيره، فيقف عند ذلك المكان ويقف عند ذلك الحد. وكأنهم يعني قالوا بأن السحاب يمشي ويسير بسهولة، استنبطوا هذا من قول الأعشى لما قال يصف خطيبته كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحابة لا ريث ولا عجل، يعني هو يصف مشية خطيبته التي يريد أن يختارها، قال كأن مشيتها من بيتها إلى بيت جارتها مر السحابة لا ريث ولا عجل، بمعنى أن السحاب دائما لما يمشي تراه يمشي بهدوء ويمشي بسكينة، حتى إن سرعته يعني لا تؤثر عند الناس، بل قد يرى الإنسان السحاب وهو متوقف ولكنه مع سهولته يمشي، فتراه في هذا المكان حتى تراه قد قطع ربما مئات الأمطار وحتى يذهب إلى أبعد ما قد لا يراه الإنسان. ولكن مع هذا يبقى التفسير الملائم في هذا أن قول الله عز وجل فالجارية يسرى المقصود بها السفن التي تجري في البحر بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى في المقسمات أمرا، فالمقسمات أمرا هذا كقول عز وجل في المدبرات أمرا. المقصود بالمقسمات أمرا هي الملائكة، لأن الملائكة تقسم ماذا؟ تقسم أمر الله عز وجل، يعني هي التي تتكلف بأمور الخلق، بشؤون الخلق، بأرزاقهم وغير الأرزاق. وقيل والمقسمات أمرا، نعم تفضل، المقسمات من الملائكة التي تقسم الأرزاق بأمر الله عز وجل، وكلا التقديرين صحيح، سواء قلنا المقسمات أمرا أي الملائكة التي تقسم أمر الله، تقسم الأرزاق، أرزاق العباد وغيرهم، أو تقسم ما أمرت به بأمر الله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء قال بأن المقسمات هنا أربعة من الملائكة. قال الأول جبريل، جبريل ماذا يقسم؟ يقسم الوحي ويقسم العقوبة أيضا. وقالوا بأن إسرافيل، بأن ميكائيل يقسم ماذا؟ يقسم الماء ويقسم السلف والنبات بين الأنام وخلق الله عز وجل. وقالوا بأن ميكائيل، بأن إسرافيل هو الذي يقسم يعني الأرواح في الأبدان إذا نفخ في الصور، وأن ملك الموت يقسم المنايا يعني الموت بين خلق الله عز وجل. والصحيح أن المقسمات لا تتناول هذه الأربعة فقط، جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت نعم لهم مهام عظيمة أكثر من باقي الملائكة، ولكن هناك ملائكة أخرى كلفت بتقسيم أشياء كثيرة، تتكلف بأرزاق وتتكلف بأمور غير هذا الذي قيده بعض أهل العلم في أن المقسمات تكون في هذه الأربعة. فالمقسمات هي الملائكة التي خلقها الله عز وجل، التي كلفت وأمرت بأمر ربها سبحانه وتعالى أن تتولى قسمة ما أمر الله سبحانه وتعالى أن يقسم بين العباد وبين سائر الخلق من الدواب وغير ذلك. فالمقسمات أمر. ثم إن الله سبحانه وتعالى بعد هذا لما أقسم بهذه المذكورات الأربع ماذا قال؟ جاء جواب القسم المقسم به ما هو؟ أو المقسم عليه؟ قال إنما توعدون لصادق، كل هذا الذي وعدتم به لصادق. لصادق بمعنى أنه شيء مطابق للواقع، يعني كما وعدتم به وكما أخبرتم به وكما وصف لكم أنه يكون فسوف يكون ذلك اليوم. إنما توعدون لصادق، ولهذا قال العلماء الصدق هو ما يكون مطابقا للواقع، لأن الخبر يكون على نوعين، إما أن يكون غير مطابق للواقع وهذا الكذب، وإما أن يكون مطابق للواقع وموافق له وهذا هو الصدق. فكل ما أوعد الله عز وجل ووعد به فإنه صادق. ثم قال وإن الدين لواقع، وإن الدين لواقع أي أن الجزاء والحساب واقع بكم، فكل نفس تحاسب وكل نفس تجزى بما كسبت، كما قال الله عز وجل لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وإن الدين لواقع. ثم إن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أقسم بآية عظيمة وهي السماء، فقال والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من يفك قتل الخرصون. هذه الآيات سوف نتولى تفسيرها وبيانها إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل وقوته. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.